ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. اللهم اقض يا ربنا عينا فيها قديمة وجديدة. اقض يا ربنا عينا على عين. اقض يا ربنا عينا على عين. اقض يا ربنا عينا على عين. اقض يا ربنا عينا قديمة. اقض يا ربنا عينا جديدة. اقضها يا ربنا في صدرها. اقضها يا ربنا في قلبها. اقضها يا ربنا في بطنها. اقضها يا ربنا في ظهرها. اقضها يا ربنا في قفاها. اقضها يا ربنا في عصبها. اقضها يا ربنا في دمها. أبطلها يا ربنا. اثرت على فكرها وعقلها وإدراكها وذهنها وقوتها. اثرت عليها أضعفتها وأهزلتها. اطل يا ربنا عينا قديمة. اطل يا ربنا عينا جديدة. فيها عين جارية. اطر يا ربنا هذه العين. اطر يا ربنا عينا على عين. اطر يا ربنا عينا على عين. اطرها يا ربنا اضعفت. اطرها يا ربنا ضرت. اطرها يا ربنا مربوطة فيها ومسلسلة ومقيدة. اطرها يا ربنا متراكمة. اطرها يا ربنا متراكبة. اطرها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اطر يا ربنا عينا على عين. اطر يا ربنا عينا على عين. اطر يا ربنا عينا قديمة. اطر يا ربنا عينا جديدة. اطر يا ربنا عيونا فيها. اخرجها يا ربنا من قوتها. اخرجها يا ربنا من حيويتها. اخرجها يا ربنا من نشاطها. اخرجها يا ربنا من جسدها. اضعفتها واهزلتها. اخرج يا ربنا هذه العيون فيها وعليها ومن حولها. اخرجها يا ربنا قوية. اخرجها يا ربنا عظيمة. اخرجها يا ربنا شديدة. اخرجها يا ربنا نافذة. اخرجها يا ربنا ناشبة. الله أكبر. اخرج يا ربنا عينا على عين. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. اطر يا ربنا هذه العين. أبطرها يا ربنا، أبطر يا ربنا عينا، أبطر يا ربنا عينا جديدة، أبطر يا ربنا عينا قديمة، أبطرها يا ربنا في ظهرها، أبطرها يا ربنا في صدرها وقلبها، في الرماح كالرماح، في السهام كالسهام، في الشرار كالشرار، أبطرها يا ربنا بطلها يا مولانا، أبطر يا ربنا عينا قديمة، أبطر يا ربنا عينا جديدة، أبطر يا ربنا عينا حاسدة، اطر يا ربنا عينا حاقدة، فيها عين، فيها عين جارية، اطلها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا منها، اطلها يا ربنا في قلبها وصدرها وبطنها، اطلها يا ربنا في قفاها وظهرها وعضلاتها، اطلها يا ربنا في دمها وعظامها ومفاصلها، اطل يا ربنا عينا على عين، أبطل يا ربنا عينا على عين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أضعفها يا ربنا، أبطل يا ربنا عينا قوية، أضعفها يا ربنا أضعفها، أضعفها يا رب البرية، أضعفها يا ربنا، أبطل يا ربنا عينا قوية، أضعفها يا رب البرية، اللهم أضعفها يا ربنا، واخرجها يا ربنا قيئة، واخرجها يا ربنا غائطة، واخرجها يا ربنا بولا، واخرجها يا ربنا ريحة، واخرجها يا ربنا ماء وبلغما وعلقا ومخاطا وبخارا، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اطل يا ربنا عينا قديمة، اطل يا ربنا عينا جديدة، ابطل يا ربنا عينا على عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا اهزلت الجسد، اطلها يا ربنا سببت الضعف العام في الجسد، اطلها يا ربنا نافذة قوية ناشبة، اطلها يا ربنا قيدت الجسد، اطلها يا ربنا ربطت الجسد، أبطلها يا ربنا فرت الجسد، أبطلها يا ربنا دوخت وصدعت وأرعبت وخوفت، أبطلها يا ربنا وسوست، أبطلها يا ربنا أضعفت، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا قوية نافذة، فيها عين جارية، اللهم أبطلها يا ربنا، اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه النفس، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا هذه الرؤية، اطر يا ربنا هذه الرؤية، فلما رأيناه أكبرنا، فلما رأيناه أكبرنا، اللهم أبطلها يا ربنا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا هذه النظرة، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا هذا البصر عليها، أحاطها بالشر، أحاطها بالضر، أحاطها بالمكر، أحاطها بالضر، أحاطها بالشر، أحاطها بالعذاب، أحاطها بالأمراض، أحاطها بالأمراض، أحاطها بالوهن، أحاطها بالوهن، ضرها وما نفعها، اطر يا ربنا هذا البصر، اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذه النظرة عليها، على الجمال والبهاء والنظارة، وعلى القوة والحيوية والنشاط. وعلى حظ طيب وعلى ولد وعلى ولد طيب مبارك وعلى زوج صالح مبارك. اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا عينا جديدة، اطل يا ربنا عينا قديمة، اطل يا ربنا عينا على عين، اطل يا ربنا عينا على عين، اطلها يا ربنا على القوة، اطلها يا ربنا على الحيوية، اطلها يا ربنا على النشاط، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها اضعفت الجسد واوهنت وخافت، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها، اللهم اخرجها يا ربنا من بطنها واحشائها وامعائها، اطلها يا ربنا واخرجها من مساركها. اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا نبتت، اللهم اطلها يا ربنا تنبع، اللهم اطلها يا ربنا تنبض، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تكونت وتكورت، اطلها يا ربنا تكونت وتكورت، اطلها يا ربنا تكونت وتكورت. الله اكبر. اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها عليها وعلى زوجها، اطلها عليها وعلى اولادها، اطلها يا ربنا عليها وعلى اخوانها، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون فيها، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون عليها. اطل يا ربنا عينا على عين، اطل يا ربنا عينا على عين، اطل يا ربنا عينا على عين، اطل يا ربنا عينا على عين، اطلها يا ربنا واخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا على القوة، اخرجها يا ربنا على الصحة، اخرجها يا ربنا على العافية، اخرجها يا ربنا على الحيوية، اخرجها يا ربنا على النشاط. الله أكبر. اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا عينا على عين، اطل يا ربنا عينا على عين، اللهم اطلها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي من بدنها، اخرجي من جسدها، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته، اخرجي يا عينا موهنة للجسد، يا عينا موهنة، يا عينا موهنة ومهذلة، اخرجي اخرجي اخرجي عين مهلكة مهلكة مهلهلة مهلهلة ضارة مهلكة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. الله اكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من احاسيسها ومشاعرها، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ثقيلة، اخرجها يا ربنا متينة عظيمة سميكة غائرة عميقة، اخرجها يا ربنا، اخرج العين، اخرج العين السامة، سممت الجسد، سممت الدم، اللهم اخرجها سامة، سامة سامة، لامة لامة، اللهم اخرجها قاتلة قاتلة قاتلة، حاسدة حاقدة، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها، خوفت خوفت خوفت، ارعبت ارعبت ارعبت، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، ذوقت صدعت، اللهم اخرجها، اهزلت اضعفت، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، القديمة والجديدة، القديمة والجديدة، فيها عين جارية. الله اكبر. فيها عين جارية، اللهم اطل يا ربنا عينا على عين، اللهم اخرج يا ربنا عينا قديمة وعينا جديدة، اللهم اطل يا ربنا عينا على عين، اللهم اطلها، اللهم اخرجها، اللهم افقعها يا ربنا، افقع يا ربنا العين، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من منابت الشعر، اخرجها يا ربنا من الأطفال، حط راسك اخرج يا ربنا العين. الله اكبر اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. خرج منها مثل الشرار مثل الشرار مثل الشرار مثل الرماح مثل السهام مثل السهام دخلت في جسدها. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم افقعها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا. اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا منها اخرجها يا ربنا من زوجها اخرجها يا ربنا من اولادها واخوانها واخوانها. اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا عينا قديمه اخرج يا ربنا عينا جديده اخرج يا ربنا عينا قديمه اخرج يا ربنا عينا قديمه اخرج يا ربنا عينا جديده اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا قوية قوية قوية اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا قوية قوية قوية قوية قوية حارة حارة حارقة حارقة اللهم اخرجها يا ربنا سامة اللهم اخرجها يا ربنا سامة سامة لامة لامة قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج العين اللهم اخرج يا ربنا عينا قديمة اللهم اخرج يا ربنا عينا جديدة اخرج يا ربنا عيونها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا عظيمة اخرجها يا ربنا قديمة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا قاتلة اخرجها يا ربنا قاطعة اخرجها يا ربنا ممرضة ممرضة ممرضة اخرجها يا ربنا موهنة موهنة موهنة اخرجها يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا هذه العين فيها عين جارية اللهم ابطل العين اللهم اخرج العين اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا محيطة بها محيطة بها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا كثوبها على جسدها كثوبها على جسدها اللهم اخرج العين يا ربنا اخرج يا ربنا العين منها اخرج العين القديمة اخرج العين الجديدة اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا منها اخرجها يا ربنا منها اخرجها يا ربنا منها اخرجها يا ربنا منها اخرجها يا ربنا منها اخرجها يا ربنا من اولادها اخرجها يا ربنا اخرجها من زوجها اخرج العين العين العين المعجبة المعجبة واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم تعجبك اجسامهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم اقل يا ربنا العين اقلها يا ربنا فيها حقلها يا ربنا فيها حقلها يا ربنا في أولادها حقلها يا ربنا في زوجها اللهم اقلها في بيتها حقل يا ربنا عينها في بيتها في بيتها حقلها يا ربنا في بيتها حقلها يا ربنا في جسدها حقلها يا ربنا في أولادها حقلها يا ربنا في زوجها حقل يا ربنا عينا قديمة حقل يا ربنا عينا جديدة حقل يا ربنا عيونا كثيرة اللهم اقلها يا ربنا حاسدة حاسدة حاقدة حقلها يا ربنا حارقة حقلها يا ربنا اقلها اقلها يا ربنا حالقة اقلها يا ربنا سامة اقلها يا ربنا سامة اقلها يا ربنا شذيرة اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا اللهم ابطل العين اللهم اخرج العين اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج القديمة اللهم اخرج الجديدة اللهم ابطل القديمة اللهم ابطل الجديدة اللهم ابطل العين يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا علقة اخرجها يا ربنا عرقة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بولا وغائطة اللهم اخرجها من الاطراف اللهم اخرجها من الاطراف اللهم اخرجها من الاطراف اللهم ابطلها يا ربنا اخرجي يا عين بامر الله اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي بقوة الله وقدرته بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي يا عين اخرجي اخرجي مسلسلة فكها يا ربنا مسلسلة فكها يا ربنا مقيدة، فكها يا ربنا، فك هذه العين، فكها يا ربنا من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، ومن الجيران، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف. اخرجي يا عينة، اخرجي، اخرجي، تشبثتي بالجسد، تشبثتي بالجسد، اخرجي، نشبتي في الجسد، نشبتي في الجسد، اخرجي بأمر الله، فكها يا ربنا، فكها. انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله اكبر، بسم الله، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، على الروح والجسد، على الروح الطيبة، على الجسد المبارك الساجد الراكع لله تعالى، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها ملاصقها بالعين، ملاصقها مع العين، مع العين، مع العين. اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفس الحسودة حقودة، اخرجي بأمر الله. الله اكبر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد. اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عينا قوية، اخرج يا ربنا عينا قوية. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها من زوجها واولادها، اخرجها يا ربنا من اخوانها. اللهم اخرج العين يا ربنا من حلالها ومالها وبيتها، اخرج يا ربنا العيون، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. الله اكبر، اللهم اخرجها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم اخرج العين، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم انزعها يا ربنا من الاحشاء يا ربنا، من قلبها وصدرها، ومن قلبها وصدرها وظهرها وظهرها وظهرها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، على الحيويه والنشاط، على القوه، على القوه، على حيويتها، على نظافتها، على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، وعلى قوتها. اللهم ابطل العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين القديمه والجديده، القديمه والجديده، القديمه والجديده. الله اكبر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا منتقمة، اخرجها يا ربنا غاضبة، اخرجها يا ربنا غاضبة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها من غضوب، من غضوب، اللهم اخرجها من حقود، من حقود، اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج العين من امرأة، من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين من رجل، من رجل، من رجل، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من انس، من انس، من جن، من جن. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين من رجل، من امراه، من انس، من جن. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا، يا ربنا العين، اللهم اخرجها يا ربنا حسودة حقودة، حسودة حقودة. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها سامة، اللهم اخرجها لامة، اللهم اخرجها قاتلة، اللهم اخرجها قاطعة، اللهم اخرجها يا ربنا مهلكة، اللهم اخرجها منتقمة، اللهم اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العين، العين، العين، اخرجي يا عين بأمر الله، اخرجي يا عين بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم يا ربنا اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين بأمر الله، اللهم اخرجها، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجها من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف. اللهم اخرجها على ألم، على وجع، على ضر، على شر، على على محنة، على آلام، على أمراض، على خيالات، على أوهام، على خوف خوف خوف خوف ووسوسة ووسوسة. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا عينا عينا قديمة، أطل يا ربنا عينا جديدة، اللهم أطلها، أطل يا ربنا عينا على عين، اللهم أطلها، أطل يا ربنا عينا على عين، اللهم أخرجها، أخرج يا ربنا عينا على عين، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجي بأمر الله، أخرجي من أمة الله ومن زوجها وأولادها وإخوانها. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. سلسلة الجسد، سلسلة الجسد، قيدة الجسد. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا في من أحشائها، من أحشائها، من مسالكها، من أمعائها. اللهم أطلها من عضلاتها، من عضلاتها، من عضلاتها، وغضاريفها، وغضاريفها، وعظامها، ودمها، وعصبها. اللهم أخرجها بحولك. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها من الأقارب والجيران، اللهم أطلها من المعارف، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. فيها عين جارية. اللهم اطل هذه العيون، اللهم اطلها يا ربنا، اطل عينا على عينه، واخرجها واخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا عينا قديمة، اخرج يا ربنا عينا جديدة. اللهم اخرج العيون، العيون اخرجها، حفرت، اخرجها يا ربنا، حفرت، اخرجها يا ربنا، ربطت، اخرجها يا ربنا، قيدت، اخرجها يا ربنا، سلسلت، اخرجها يا ربنا، امرضت، اخرجها يا ربنا، امرضت واوهنت الجسد. اللهم اخرجها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، انزعها من الاحشاء، انزعها من الامعاء، انزعها من الظهر، انزعها يا ربنا من العظام والدم، انزعها يا ربنا من الغدد، من الغدد، انزعها يا ربنا، انزعها من القفا، انزعها يا ربنا من القفا، انزعها يا ربنا. اللهم انزعها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم تولى أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، واطل يا ربنا العيون، اللهم اطلها واخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم